أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الجنائز، الموت وأحكامه. قال: الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة، ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. درج الفقهاء حين يبتدئون هذا الكتاب، كتاب الجنائز، أن يتكلموا على أحكام المريض، على اعتبار أن المرض عادة يكون هو مقدمة الموت، فيتكلمون عن الأحكام التي تكون في حق المريض من حيث آداب عيادة المريض ونحو من هذا. لذلك قال: ما يجب على المريض؟ يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، وأن يكون بين الخوف والرجاء ولا يتمنى الموت، وأن يؤدي حقوق الله وحقوق الناس، وأن يؤدي حقوق الله تعالى وحقوق الناس، وأن يكتب وصيته ويوصي لأقاربه الذين لا يرثونه بالثلث فأقل وهو الأفضل، وأن يتداوى بمباح، ويسن أن يشكو حاله إلى ربه ويطلب الشفاء منه. هذه أمور واجبة على المريض، ابتداء أن يؤمن بقضاء الله تعالى ويرضى بذلك. ولذلك يشرع حال عيادتك للمريض أن ترضي قلبه عن الله سبحانه وتعالى. يعني أولا ينبغي أن تذكر له حسن فعل الله تعالى، وتخبره بحكمة الله تعالى في البلاء عامة. إن ربنا سبحانه وتعالى لعل يكون ده تكفير للسيئات، وإن شاء الله يكون رفع للدرجات ونحو من هذا، حتى يرضى بقضاء الله تعالى عليه. ولا حرج من أن تقول له مثلا، يعني أكثر من قولي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونحو من هذا. ترضي قلبه عن الله تعالى حتى يرضى، ويصبر على قدره، وهما منزلتان: منزلة الرضا وهي أعلى الدرجات، ومنزلة الصبر بعد هذا وهي أدنى منزلة الصبر، لأن الصبر تجرع مرارة البلاء، يصبر ففي الصبر تجرع للمرارة، والصبر قد يكون اضطراريا، هو مضطر إلى ذلك، وقد يكون اختياريا، يعني هو حال نزول البلاء به صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به ولم يتسخط ولم يجزع. هذا الواجب الثاني: ابتداء الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، ثانيا الصبر على قدره سبحانه، ثالثا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وستأتينا الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني. قال: وأن يكون بين الخوف والرجاء ولا يتمنى الموت، وأن يؤدي حقوق الله تعالى وحقوق الناس. فأما حقوق الله تعالى فإذا كان مثلا متعلق بذمته زكاة أموال، متعلق بذمته بعض الديون تجاه الناس، فينبغي أن يؤديها، وأن يكتب وصيته، فلا ينبغي أن يمر على العبد 3 ليال ووصيته ليست تحت رأسه. من السنة أن يكتب الإنسان وصيته ويجعلها تحت رأسه. ويوصي لأقاربه الذين لا يرثونه بالثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا وصية لوارث، يبقى الورثة لا، إنما هو يخرج شيء كده في حدود أقصاه الثلث، وقال صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. إذن ما دون الثلث يوصي بشيء، يخرجه لبعض أعمال الخير أي ما كان. وأن يتداوى بمباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فأمر بالتداوي. ولا شك إن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء، ولا يكون دواء في غير ما أحل الله عز وجل. عشان بعض الناس يجي يقول لك مش عارف مصاب بفشل كلوي ولا بتاع، فيجي يقول لك كتبوا له إنه يشرب خمر، يشرب خمر هو ده اللي هيتداوى به، وكده ده كويس قوي بيغسل معدته وبيبقى مش عارف إيه وكليته تبقى مش كذا. طبعا الكلام ده كله كلام فاضي ولا أصل له. إن الله عز وجل لم يجعل الدواء فيما حرم، إن الله عز وجل جعل كل محرم خبيث. قال الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حرام خبيث وكل حلال طيب، فلا يكون دواء بخبيث مهما قال الأطباء ما يقولون، مهما قالوا. كل هذا إذن يكون فرط جهل منهم. أن يتداوى بمباح، ويسن أن يشكو حاله إلى ربه، فلا يشكو ربه لخلقه. ما يعودش بقى كل قاعدة شفتش اللي حصل لي، ابتليت بكذا وكذا وكذا، والناس تقعد تقول لك ايه الشكوى افضل من 100 رقوة. يعني يقعد يشكي يشكي يشكي عشان الناس كده ايه، يعني يبقى في حماية من حسد الناس وبتاع، فيشكو الله عز وجل يقع في مشكلة اشد. فلا شك لا يصح مثل ذلك، بل يشكو حاله الى الله ويطلب منه الشفاء. حكم تمني الموت. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تحقيق أهل العلم في مسألة تمني الموت أن الأصل أنه لا يتمنى أحد الموت أبدا، لأنه إما على حالين، إما أن يكون على فتن ومعاصي وذنوب فبقاؤه لعله يكون سببا في توبته فلا يتمنى الموت وهو على هذا الحال، أو هو رجل صالح فلماذا يتمنى الموت، فإن بقاءه زيادة في أجره وزيادة في درجته. إنما الحال الذي تحدث فيه العلماء هو أن يخشى على نفسه الفتنة، فحينئذ كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في حديث اختصار الملأ الأعلى يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ففي زمان الفتن ينبغي أن يخاف الإنسان أن يقع في شراك هذه الفتن، فلربما يتغير حاله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود، فإذا خاف على نفسه الفتنة قال مثلما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي وإيثار الآخرة والخروج من المظالم والإقبال على الله بالطاعات واجتناب المحرمات. يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، أكثروا ذكر هادم اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعد للموت، وذلك بالتوبة من المعاصي وإيثار الآخرة ونفض الدنيا من القلب والخروج من المظالم، كل من كان له حق في رقبته يؤديه، والإقبال على الله بالطاعات واجتناب المحرمات، وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، ويتداوى عند طبيب مسلم لا كافر إلا إذا احتاج إليه وأمن مكره، زي بعض الناس لما يسافر إلى بلاد الكفر ويتعالج هناك، فلا إشكال إذا كان عندهم من العلم ما يزيد على ما عند المسلمين، فمثل هذا، لكن شريطة أن يأمن مكره. يسن لمن شهد، من حضرته الوفاء، أن يلقنه الشهادة فيذكره بقول لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقين رجاء أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. فعن معاذ ابن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقنه هذه حتى تكون آخر ما يتكلم به، فيكون هذا رجاء أن يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. وأن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، بل يثني عليه حتى يحسن الظن بالله تعالى: إنك كنت على كذا وكذا، ما شاء الله، يعني ما شاء الله، بص وشك منور إزاي، وبص كذا وبص كذا، عشان ينشرح صدره فيلقى الله وهو يرجو رحمته، لا وهو على حال قنوط ويأس. مش بعد ده يقول له: الحق نفسك يا عم، ربنا يسترك، انت طول عمرك اصلا حياتك كانت كذا وكذا وكذا، فيجي بقى في الوقت ده يقنط، هينفع في ايه بقى؟ لا، يذكره بالجانب المضيء في حياته لعله يحسن الظن بالله تعالى ويرجو رحمته. ولا بأس ان يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الاسلام ويقول له: قل لا إله إلا الله، كما صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي الذي كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة: نطق الميت بالشهادة عند الموت، أول شيء نطق الميت بالشهادة عند الموت. اثنين، موت المؤمن بعرق الجبين، يتقاطر عرقه هكذا، هذه من المبشرات. الاستشهاد أو الموت في سبيل الله. أربعة، الموت مرابطا في سبيل الله. خمسة، الموت دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله. ستة، الموت ليلة الجمعة أو يومها، وذلك يقيه فتنة القبر. سبعة، الموت بذات الجند، أمراض البطن هذه، أو بداء السل، دلوقتي بعض أنواع السرطانات والفشل الكلوي والأشابه هذا تدخل تحت دائرة ذلك. الموت بالطاعون أو بداء البطن أو الغرق أو الحرق أو الهدم. تاسعا، موت المرأة في نفاسها بسبب الولادة ونحو ذلك. قال: ذكر الموت يجب على المسلم أن يتذكر دائما الموت، لا على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنيا، فهذه نظرة قاصرة، بل على أن الموت فيه فراق للعمل والحرص للآخرة، وبهذا يستعد ويزيد في عمل الآخرة والإقبال على الله تعالى. أما النظرة الأولى فتزيده حسرة وندما، وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. سبحان الله. وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة، تلاقيه كان ساكن طول عمره في مصر، إيه اللي وداه يقول لك أنا عايز أقضي مشوار معين، ولا مش عارف ليه فلان من أقاربه حيروح يصل رحمه هناك، ولا تهف نفسه إلى مكة ونحو من هذا، فيجعل له فيها حاجة فيقبض روحه هناك. ويجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى عند الموت لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أخرجه مسلم. من علامات الموت: يعرف موت الإنسان بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال فكيه واسترخاء رجليه وشخوص بصره وبرودته وانقطاع نفسه. هذه أمور جبلية معروفة لا تحتاج إلى كلام، علامات الظاهرة التي يعرف بها موت الإنسان. قال: ما يفعل بالمسلم إذا مات؟ ما يفعل بالمسلم إذا مات؟ أولا، إذا مات المسلم سن تغميض عينيه ويدعو عند تغميضه بقوله: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم اغفر لفلان. إذن إذا مات المسلم سنة تغميض عينيه وأن يدعو له. فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي شخص بصره، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه، اللي هو بقى خلاص بيبقى إيه، ثبت بصره هكذا. هذه من العلامات أنه على مظنة الموت. فأول شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح الأول وبعدين البصر، عشان كده بيبقى مفتح عينيه فتخرج الروح. لذلك أول شيء يشرع أن يغمض عينيه. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلو قعدوا يقولوا: يا ويله يا ويله يا ويلي يا كذا يا سبع يا سبع، الكلام بقى اللي بتقال ده، يبقى كل ده الملائكة قاعدة بتقول آمين آمين. أكنت لها هكذا؟ أكنت فعلت كذا؟ فلو كان الكلام ده كله كده، فكل هذا ليس في مصلحته. لذلك ينبغي أن يدعو له ويقول: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، أي في الباقين. وخلف الرجل في عقبه، يعني عقب الرجل من ولده وولد ولده. واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. ثم يشد لحييه بعصابة ويلين مفاصله برفق. يعمل ايه بقى اول حاجة؟ يجيب لفافة كده ويبتدي من هنا من تحت، من عند اللحيين من تحت الفك هكذا، ويربطها بحيث ان هو علشان فكه بيبقى استرخى. احنا سائلين ان من علامات انفصال فكيه، يجعل هذه اللفافة يشدها على لحييه بهذه العصابة ويلين مفاصله برفق. وهذه تكون في مقدمة الغسل، تبتدي يلين مرافقه، تبتدي بقى ايه يلينها كده، انه بيبقى اتخشب شوية، يبتدي يلينها علشان يسهل بعد ذلك غسله. ويرفعه من الارض ويخلع ثيابه، يخلع ثيابه ويستره بثوب يستر جميع بدنه، ثم يشرع في تغسيله. السترة هذه الناس تسميها اللي هو يستر بها بدنه، لا سيما محل عورته من سرته الى ركبته، في مقدمة الغسل. يتخلع بقى ثيابه كله ويبقى هكذا عاريا الا ما يكون من هذه السترة، ويشرع في تغسيله. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية، اي غطية، ببرد حبرة، ثم يشرع ان يعجل بتجهيزه واخراجه. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيعجل بتجهيزه واخراجه، ويبادر بقضاء دينه. قال: وتسن المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته وإسراع تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في البلد الذي مات فيه، ويجوز لمن حضره ولغيرهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه. أما المبادرة بقضاء الدين، فعن جابر ابن عبد الله قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطا، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة، أبو قتادة الأنصاري، يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه. شوفوا قد ايه بقى خطورة مسألة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين. لذلك ينبغي إذا استطاع الإنسان أن يفي بدينه حتى ولو كان قبل الوقت أن يتخلص من ذلك سريعا، فإنه يؤخر حسابه. وفي هذا الحديث دلالة على هذا الأمر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. دلوقتي بس كده أخر في حسابه حتى قضي دينه. يجوز للحاضرين كما تقدم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، فقد كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ومن أشد الآلام النبي صلى الله عليه وسلم موقف حمزة وموقف جعفر، هذا تجدونها في كتب السير لها وقع شديد على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران: الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرف. فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، صدمت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، ما كانش عنده حرس النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند أول الصدمة، إن الصبر عند أول الصدمة. وكذلك الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. فعن أبي سعيد الخدري أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. ويجب على أقارب الميت أيضا الاسترجاع، وهو أن يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، كما ورد في الآية. ويزيد عليه: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرم على أقارب الميت النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر ونشر الشعر وما نحو هذا من صنيع النساء. أما النياحة فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. هذه من أمور الجاهلية: الفخر في الأحفاد، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عبد الله ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أما حلق الشعر فعن أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أما الصالقة فهي التي ترفع صوتها بالبكاء تبكي، لكن لا ترفع صوتها ليصل إلى حد النياحة. الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. ويحرم على أقارب الميت كذلك نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، قال: وألا نخمش وجها ولا ندعو بويل ولا نشق جيبة ولا أن ننشر شعرة. اللي هي بقى إيه يعني، تنكش شعرها بقى كده، الدلالة على إنها بقى خلاص بلغ بها الحزن وبلغه بقى. فمثل هذا كله يحرم. يجب قضاء حقوق الله عن الميت إن كانت كالزكاة والنذر والكفارة وحجة الإسلام. يبقى الزكاة الحاجات اللي هتقضى عنه هي الزكاة، النذر، الكفارات، حجة الإسلام، وتقدم على حقوق الورثة في التركة وعلى الديون قبل التوريث. يقول لك كده حتى لما نيجي في فقه المواريث أول شيء نقضي ديونه، ما يجيش بقى يقول له ايه وهو ما حجش يطلع من ماله كده الجزء اللي يحج عنه. طبعا كثير من الناس تغفر عن ذلك، وعادة يصنعها يعني الولد البار بأبيه، واحد يقول خلاص انا هحج انا عن ابويا ولا مش عارف ايه، لكن هو لا يلزمه ان يتكلف مثل ذلك الا من باب البر، فهذا امر فيه خير عظيم له. لكن الصحيح اذا اختلفوا يعني انه يخرج من ماله مقدار ما يؤدى عنه به حجة الاسلام، ويحج عنه احد اقربائه ممن قد حج قبل ذلك، واحد من اولاده حج، واحد من اخوه مثلا او نحو هذا، يبقى يعطوا رجل صالح يتوسم فيه الخير يكون حج قبل كده، يقول له طب حج لي بقى عن والدي وانا ساتكفل لك بنفقات الحج، يشرع له ذلك. يبقى الديون دي، يبقى سواء كانت ديون الله حق الله تعالى على الميت او كانت ديون البشر تقضى عنه، وتقدم على حقوق الورثة في التركة. يعني هو الراجل سايب 40,000 جنيه، لو حجينا دلوقتي وحتى لو كذا قرعة بقى ولا مش عارف ايه ولا ايه، المهم اقل حاجة مثلا هتخش في حسبة 20,000، ال20,000 دول يبقوا على جنب، وبعد كده نورث من ال20,000 الناقصين. طبعا في ناس كثيرة بقى ساعة الكلام ده يقول لك لما يبقى نكبر بقى ان شاء الله يبقى نشوف له الموضوع ده. وتقدم على حقوق الورثة في التركة وعلى الديون، فالله أحق بالوفاء، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ويجوز للمرأة أن تحد الحداد على وفاة ولدها أو غيره 3 أيام، وعلى زوجها 4 أشهر و10، والمرأة لآخر أزواجها يوم القيامة. لآخر أزواجها، آخر من تزوجت، لو كانت تزوجت وطلقت ثم تزوجت مرة أخرى، فمن يكون زوجها؟ من يكون زوجها يوم القيامة؟ آخر من توفي عنها أو توفت هي عنه. يحرم على أقارب الميت ما تقدم من النياحة، وهو أمر زائد على البكاء، والميت يعذب في قبره بما نيح عليه. إن المؤمن يعذب ببكاء أهله. المسألة دي بقى ألغزت على العلماء، ازاي وهو الراجل دلوقتي ما عملش حاجة؟ قالوا: لذلك حتى نجمع ما بين النصوص. قال الله: ألا تزر وازرة وزر أخرى. هو ما عملش الذنب، هم اللي قاعدين بيصوتوا. قالوا: ينبغي أن يكتب هكذا في وصيته، والوصايا الشرعية المطبوعة الآن موجود فيها هذه المعاني: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع الصحابي. تعمل كده يبقى كاتب، فلو هم بقى عيطوا صوتوا كده يبقى هو كده ما فيش مشكلة، ويبقى هم أخذوا وزرهم. إنما إذا لم يوصي بذلك يبقى لم يعلمهم السنة. يبقى هذه الأمور من أمور الواجب على كل مسلم أن يتعلمها، تلزم الجميع أحكام الجنائز هذه. ويحرم عند المصيبة لطم الخدود وشق الجيوب وحلق ونشر الشعر. يباح إعلام الناس بموته ليشهدوا جنازته والصلاة عليه، ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس الاستغفار له، ويحرم النعي وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي ونحوهما. انت فاهم بقى اللي بيكتب لك بقى ايه، توفي على رحمة الله الحج فلان الفلاني، اخو الحج فلان الفلاني صاحب مؤسسة كذا وكذا وكذا، وابن عم الحج فلان اللي هو عنده كذا، هم قاعدين بقى ما شاء الله عائلة عريقة في يعني بعض الناس مش عارفين مين فلان اللي هو اخو فلان اللي هو كذا، انما مش اخو فلان، طب يعني عملنا ايه بقى بصاحب شركة كذا كذا كذا يعني. لا على وجه التفاخر والتباهي ونحوهما. ما يقول ويفعله المصاب عند المصيبة، يجب على أقارب الميت وغيرهم إذا علموا بموته الصبر ويسن لهم الرضا بالقدر والاحتساب والاسترجاع، كما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. لم يبلغ الحنث يعني يعني لم يبلغ الحلم. الصبر هو حفظ النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن المحرم كلطم الخد وشق الثوب ونحوهما. حكم تشريح جثة الميت. بعض بقى الأحكام المعاصرة: يجوز تشريح جثة الميت إن كان الغرض منه التحقيق من دعوى جنائية أو التحقق عن أمراض وبائية، زي بقى الناس اللي ماتوا دلوقتي بالإنفلونزا الطيور دول، ولا بيموت بمرض غريب مش مفهوم ايه اصله ده، او احنا شاكين ان يكون المسألة كذا فتبقى ممكن تكون وباء، فمثل هذه الامور اذا لابد من مصلحة لما في ذلك من المصالح التي تعود على الامن والعدل ووقاية الامة من الامراض الخطيرة المعدية. وان كان التشريح لغرض التعلم والتعليم فالمسلم له كرامته حيا وميتا، فيكتفى بتشريح جثث غير المسلمين الا عند الضرورة بشروطها. المسلم أعظم عند الله من الكعبة. إذا كان المسلم بهذه الكرامة وهذه الهيبة وهذه العظمة فينبغي أن يكرم حيا وميتا. اضطرنا أوي خد بقى من أي حد كده إيه ما كده كده رايح، يكتفى بتشريح جثث غير المسلمين إلا عند الضرورة بشروطها. قال: غسل الميت. السنة أن يغسل الميت أعرف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغي بذلك وجه الله تعالى وستر عليه ولم يحدث بما رآه منه من مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث العظيم الأجر أن من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. 40 كبيرة من الكبائر، هكذا رواية الطبراني التي صححها الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز، وفي رواية غفر الله له 40 مرة. ومن كفن مسلما ستره الله يوم القيامة من سندس واستبرق. والموضوع الغسل والتكفين ما بياخدش حاجة، يعني انت تغسل وتكفن ما تاخدش نص ساعة، والتكفين نفسه ما فيهوش حاجة ما بياخدش 3-4 دقائق، فثواب عظيم الأجر. عشان كده احنا بنقول لا ينبغي أن يعد عليك شهر من غير ما تغسل لك مرة ولا حاجة. يبقى أول حاجة كتم عليه، لأنه بقى حال الغسل ممكن بقى ناس والعياذ بالله يبتلون يسود وجهه، يبقى رجل كان بشرته بيضاء ويسود شكله مفزوع فبين عليه علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله ونحو من هذا. يعني يجد بعض العلامات يعرفها أهل الاختصاص في ذلك فيكتم عليه ولا يقول إلا خيرا. من يغسل الميت؟ الأولى بغسل الرجل عند المشاحة وصيه. عند المشاحة معنى تنازع، كل واحد عايز يغسله. من أولى الناس به؟ وصيه، ثم أبوه، يعني ابنه أول حاجة، بعدين أبوه أو وصيه من أوصى به ابتداء، أوصى أنه الشيخ فلان هو اللي يغسله أو أن الأخ فلان هو اللي يغسله، وهذا يكتب أيضا في الوصية. يبقى أول حاجة وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، ثم ذو أرحامه، والأنثى وصيتها ابتداء، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا. ويجوز لكل من الزوجين غسل أن يغسل صاحبه، كما سيأتينا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. لكن طبعا لما كان في فراق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من شدة، حتى أنس يقول: عندما وارينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب أنكرنا أنفسنا، وبعضهم أخذ يهيم في طرقات المدينة وجن. عمر رضي الله عنه حدثت له مثل ذلك، جن بعدما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ غسل الميت ذكرا كان أو أنثى مرة واحدة. الحد المجزئ هو الغسل زي الغسل من الجنابة تماما بالضبط، إنما زي ما هو هناك يجزئه في الغسل، مش يجزئك مرة واحدة تعمم بها بدنك، هو كذلك غسل الميت، لو عممته بالماء مرة واحدة أجزأ. لكن السنة لها تفصيل، كما أن السنة أن يغسل ثلاثا، يغتسل الإنسان ثلاثا، فكذلك حال غسل الميت. يحضر غسل الميت الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. وإذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم، غسلوا وكفنوا وصلي عليهم. هنا بقى مسألة ايه؟ اشتبه، فاكرين المسائل بتاعت ايام كتاب الطهارة لما يشتبه علينا حاجتين نعمل ايه؟ دلوقتي ايه اللي هيحقق اليقين؟ اللي هيحقق اليقين ما نعرفش نميز ما بين الاثنين، يبقى نصلي عليهم كلهم، ويبقى احنا نيتنا على المسلمين، وكفنوا وصلي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم، وبرضه هيدفنوا فين؟ هيدفن على انه دول اهل الاسلام. يجوز لرجل وامرأته غسل من له سبع سنين ذكرا كان او انثى. يبقى سبع سنين على اعتبار ان هو لم يبلغ حد التمييز، فيجوز اذا كان دون ذلك، اذا كان دون ذلك ان يغسله الرجال او النساء. واذا مات رجل بين نسوة اجانب، او ماتت امرأة بين رجال اجانب، او تعذر غسله. دلوقتي ما هو موجود، خد مثلا اهله وطلعوا مثلا بقى في الصحراء ولا في اي حتة ومات، هيعملوا ايه دول؟ هو دلوقتي رجل وسط نساء اجانب، او العكس امرأة بين رجال اجانب طالعين في اتوبيس او راكبين، وهي ما خدتش بالشرع وسافرت من غير محرم وماتوا كلهم وبقي منهم بعض الناس، هنعمل فيهم ايه دول بقى؟ اي حاجة يعني، المهم مسألة مثل ذلك، ماتت امرأة بين رجال اجانب او رجل بين نسوة اجانب، وتعذر بالتالي غسله، صلي عليه ودفن بلا غسل. شوفوا قد ايه ستر العورات في الاسلام. يعني ده ميت، ولا قال لك مثلا يغسله وهو بثيابه، مش يمشي المسألة يعني، هي بالذات مثلا تغسله بثيابه كده، يروحوا حاطين عليه شوية مية وخلاص، يبقى احنا كده غسلناه وخلاص، يبقى اصابنا. لا، والعكس مثلا يقول لك مثلا يلبسوها حاجة، مش تيجي كده برضه يحطها في شوال ويحطوا عليها مية، يبقى كده غسلناها برضه. لا، لا يصح بحال. شوف الستر قد ايه، صلي عليه ودفن بلا غسل. شهيد المعركة في سبيل الله لا يغسل، وما سواه من الشهداء يغسل. شهيد المعركة في المعركة نفسها، انما لو استشهد في غير المعركة، يعني استشهد بأثر جراحاته مثلا، لا، ده يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما غيره فلا يغسل، أما شهيد المعركة فلا يغسل. يحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه، فضلا عن أن يترحم عليه، بل يواريه بالتراب إذا عدم من يواريه من أقاربه، ولا يشرع لأقارب المشرك من المسلمين أن يتبعوا جنازته، لا يشرع هذا ولا ذاك. صفة الغسل المسنون للميت: إذا أراد أحد غسل الميت وضعه على سرير الغسل، المغسلة دي بقى، ثم ستر عورته، ثم جرده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه ويبتدي يضغط على بطنه حتى يخرج ما في بطنه إن كان من أثر طعام أو نحو من هذا. يبقى في الأول خلص إحنا سترناه، حطينا سترة، ثم تجرد من ثيابه، لم يبق إلا ما يستر عورته، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق، يضغط على بطنه، هو هكذا يضغط، هو بقى واحد بيضغط على بطنه والثاني بيبقى سنده كويس، ويكسر صب الماء، بعد كده يروح مرجعه تاني ويبتدي بقى ايه يصب عليه الماء، ثم يلف على يده خرقة او قفازين، يلبس بقى الجوانتي وينجيه، ينجيه بمعنى انه لما يلبس حاجة علشان ايده يبقى بين عورته وبين يده حائل، فبيبقى لابس جوانتي في ايده ولا حاجة، ويبتدي بقى ايه من تحت السترة كده يبتدي يشوف لو كان فيه اثر يعني غائط او اي شيء من هذا خرج منه بعد عصر بطنه هكذا، يبتدي ينجيه يغسله، ثم بعد ان ينجيه بالضبط كده زي كأنك انت بتقضي الحاجة، كأنه ايه في الاول خالص زي ما انسان عايز يتوضى، فدخل في الاول خالص خلصناه لو كان في بطنه شيء لو كان اي حاجة من هذه النجاسات تخرج، ثم ينوي غسله، فاول حاجة يعمل ايه يوضئه، نوضيه ندبا كوضوء الصلاة، اول حاجة تجيب علشان فمه هيتمضمض ازاي، بيجيب قطن وتبله وتمشيه كده على اسنانه كويس، بحيث ان انت كده يبقى انت كأنك مضمض، وتدخلها في انفه، يعملوها قطن صغير خالص كده يعمل بيها اسنانه ويعمل بيها انفه كده، يبقى انت ايه كأنك مضمضته واستنشق في الاول خالص، كأنه بالضبط زي الوضوء بالطالب، تغسل له ايده وبعد كده تروح عامل له كده على اسنانه وعلى انفه، يبقى كده مضمضته واستنشق، بعد ذلك يعمل ايه يغسل له بقى وجهه، بعد كده يده اليمنى يده اليسرى، وهكذا كما شأن الوضوء تماما، ان شاء ان يسمعه مرة ان شاء ان يسمعه مرتين يجزئه مرة، ثم يضع على يده خرقة اخرى، ولا يدخل الماء في فيه ولا انفه، لكن يدخل اصبعيه مبلولتين في انفه وفمه، او زي ما قلنا كده ايه القطن دول يدخله في انفه وفمه، يغسله بالماء والسدر او صابون، مية بصابون، يبتدي بقى ايه الاول خالص يبتدي بمية بصابون، يبدأ برأسه ولحيته ثم شقه الايمن من عنقه الى قدمه وهكذا، ثم يقلبه على جنبه الايسر ويغسل شقه الايمن، علشان نجيب ظهره كمان فنجيبه كده وبعدين نرجعه تاني، ثم يغسل جانبه الايسر كذلك، يصنع هذا مرة اخرى، يبقى كده غسلناه كم مرة، بدأنا الغسل التاني وثالثا مثل الغسل الاول، فان لم ينق ذات، لو كان بقى بالذات لو واحد كان في حادثه ولا شيء، ولا لو في حادثه والجرح موجود يعمل ايه يحط عليه عصابه يلف مكان الجرح ويغسل من فوقيه، بالضبط برضه زي واحد في الدنيا كانه مجروح بالضبط ويستشعر كانه هو حي فلا يؤذيه، فبالتالي مش ميت بقى تروح جايب له ميه سخنه وتخلص تخلص العمليه عليه، ولا يكون الدنيا كده يروح جايب له ميه برد جدا متلجاه وهو ميت وهيحس، لا كما يصنع بالضبط في الدنيا، فان لم ينق زاد حتى ينقى وترا، يعني اذا كانت ثلاث مرات ولسه في اثر النجاسات لسه في اثر دم لسه في اثر كذا يغسله ثاني خمسه سبعه وهكذا، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافورا أو طيبا، نحط إيه في آخر الغسلة دي بقى نحط مية كافور بتبقى بقى رائحتها جميلة جدا ما شاء الله في آخر غسل، وإن كان شاربه طويلا أو أظافره طويلة أخذ منها ثم ينشف بثوب، بعد ما خلصنا بقى خالص كده غسلناه آخر غسلة كانت بإيه الماء والكافور، نبتدي بقى ننشفه خالص ونبتدي بقى عشان نكفنه، بيبقى معاهم فوط زي الغسل تماما. اما المرأة فيجعل شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، شعر النساء يبقى اطول فيتعمل ثلاث ضفاير، يعملوا ثلاث ضفاير ويخلوه من وراء ويوضع من خلف، وان خرج من الميت شيء بعد الغسل غسل المحل ووضأه وحشى المحل بقطن، يجي بعدك شوية بعد ما غسلناه والحاجة لقينا لسه اثر من نجاسة نعمل ايه، نغسل هذا المحل، حكمه يبقى ايه ده كأنه واحد احدث بعد ان اغتسل، حكمه نعمل له ايه نوضيه تاني المكان ده نفسه نحط فيه قطن، كأنه حكم مثلا واحد عنده سلس بول مثلا، يعني فهمتوا الصفة مش محتاجة يعني كلام نقولها كده بسرعة، اول خالص نفك له ايه مفاصل، احنا قلنا في الاول خالص في تجهيزه انه لو مخش بشوية كده نبتدي بقى ايه نمسكها هكذا هكذا نفكها له غاية ما ايده تبقى سهل ومفاصله كلها ترخي. بعد كده نبتدي بقى ايه في تجهيزه، نجرده من ثيابه، وبعد كده نحط السترة، وبعدين نبتدي بقى في تغسيله، نبتدي نوضيه الاول خالص بعد ان احنا نكون عصرنا الاول خالص، عصرنا بطنه ونجيناه، يعني ما خلناش فيه اثر في نجاسة فيه، ويضع الخرقة في يده وعلى محل عورته، وبعد ذلك يبدأ في غسله كما تقدم معكم. فهمت الصورة؟ اما الغسل الاحكام الخاصة بذلك، يجب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقصته ناقته، واحد وقع من عنقه فمات، قال اغسلوه بماء وسدر. ولما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، فدل ذلك على وجوب غسل الميت. من اين اتينا بقى بحكاية انه في الاخر خالص الماء بكافور ونحو هذا؟ كل هذا في صفة غسل زينب رضي الله عنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النساء بما يصنعن، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. الحقو هو معقد الإزار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ثوبه فقال لهم حطوه عليها كفنوا بها رجاء أن يكون سببا في بركة عليها لا محالة. قلنا يجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، وقلنا يستثنى من ذلك الزوجان لحديث عائشة لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وعنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. عرف بقى تتم في الحديث عائشة قالت له ايه؟ قالت إذن تعرس ببعض أزواجك في ليلتها. أنا تروح تودين أنا تغسلني وتكفني وتسفني وترجع أنت وعد كده وحزوجتك. فضحك صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كده صفة الغسل؟ ناخد بس المسائل الخاصة بالجمهور سريعا عشان يبقى كده يبقى خدنا الغسل. نبتدي بقى من التكفين من المرة القادمة إن شاء الله تعالى. جماهير العلماء على أن للزوجة غسل زوجها الميت حتى نقل الإجماع، نقل الإجماع في ذلك، نقله ابن المنذر والعبدري وغيرهما. يبقى أن للزوجة غسل زوجها الميت عندنا الحديث واضح. جمهور العلماء على أن للزوج غسل زوجته الميتة. ليش معنى هنا يعني المشكلة؟ ينفع يغسلها؟ هما ليه بيجيبوا المسألة دي أصلا؟ هي بقت زوجته ماتت، يبقى له أن يرعى عورتها، هي كده زوجة مش كده؟ قال بغير ذلك نظر إلى أنه لا يجوز له أن يطلع على عورتها بعد أن مات. لكن جماهير العلماء حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي وعطاء وداود بن المنذر، وخالف في ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال ليس له غسلها. الشاهد جماهير العلماء على أنه الأول إجماع أن الزوجة تغسل زوجها، إنما المسألة الثانية لا، خالف فيها أبو حنيفة والثوري، فالقول قول الجمهور. جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا مات غسل غسلا واحدا. مات وهو جنب نغسله مرتين؟ لا، مرة. طب وحائض كذلك؟ جماهير العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه، وقال جمع بالاستحباب منهم سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري والإمام أحمد، وهو قول للشافعي مرجوح. احنا قلنا حكاية تقليم الأظافر دي، وقلنا الأخذ من الشارب من باب الاستحباب على قول المذهب، مذهب الحنابلة يعني. أكثر العلماء على أنه لا يجب على من غسل ميتا أن يغتسل. يبقى من غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما يسن له ذلك. وإحنا قلنا الكلام ده ساعة الأغسال المسنونة، إنه يسن لمن غسل ميتا أن يغتسل، يسن وإن شاء ألا يغتسل وألا يتوضأ أصلا، فإنه ليس هذا من نواقض وضوئه ولا من رفع طهارته سواء كانت الطهارة الصغرى أو الكبرى. جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت، وهو مذهب أبي حنيفة، والمذهب عند الشافعي استحبابه. صرح شعره جمهور على عدم استحباب ذلك، لكن رأى الإمام الشافعي استحبابه. جماهير الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة، هذا مذهب الشافعي. قال أبو حنيفة لا يستحب، يبقى لم يصله الحديث لا محالة يعني. جماهير العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فيبقى إن الله وتر يحب الوتر. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي، نوجه الميت إلى القبلة، وأنكر ذلك سعيد بن المسيب. أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فاء يعني في الفم ومن خري الميت مضمضة واستنشاقة، وإنما ذهب الجمهور إلى الطريقة التي ذكرناها في تغسيله. أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء، وليس للنساء غسل أحد من الرجال، غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور. وما سوى هذا فمذهب جمهور أهل العلم المنع، سواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو غير ذلك، بنت بقى مش عارف إيه، ما ينفعش. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل ابنته. جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يغسل ويصلى عليه، والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء، الغريق والحريق. ما فيش حد رسول الوحيد اللي مش هيغسل هو مين؟ شهيد المعركة. أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختتن فإنه لا يشرع ختنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.